بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 85 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: هل يستدل بقوله سبحانه وتعالى عن مريم عليها السلام أنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هل يستدل به على جواز تمني الموت؟ وكذلك دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ذكره الله في آخر سورة يوسف: قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، هل هذا فيه دعاء بالموت؟ وكذلك قول الله تعالى عن سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، هل هذه تدل على جواز تمني الموت؟ والجواب عن ذلك بأن هذه الآيات لا تدل على جواز تمني الموت، فإن قول الله سبحانه وتعالى عن يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين، وكذلك قول سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، عندما هددهم فرعون بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: عند قول الطحاوي: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، قال: ومن استدل بهاتين الآيتين، يعني بدعاء يوسف وبدعاء السحرة، على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. إذن يكون معنى الآية وسؤال يوسف عليه الصلاة والسلام: سأل الله أن يتوفاه عند وفاته على الإسلام، فهذا شيء واضح أنه يقول: يا رب، وقد سأل الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء وتوسل الله سبحانه وتعالى بتلك الوسيلة، ثم قال: توفني مسلما، يعني يا رب إذا توفيتني وقت أن تتوفاني حال نزول أجلي توفني مسلما، يعني يكون على الإسلام، والحقني بالصالحين. وكذلك سحرة فرعون قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني إذا جاءت حان الأجل وحان موتنا نكون على الإسلام. فكذلك يقول في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال في قول يوسف: توفني مسلما والحقني بالصالحين، ليس معناه أنه يسأل الله الموت، ولكنه يسأله أن يموت على هذه الحال، أي أن يموت مسلما، فلا يكون هذا معارضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. وكذلك قول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في مجموع رسائله المجلد 17 صفحة 62، قال: ليس هذا تمنيا للموت، ولكنها تمنت أن تكون ماتت قبل هذه القضية التي حصلت لها، يتقول: يا ليتني مت قبل هذا، يا ما تتمنى الموت الآن، يعني إنما تقول: يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني كنت ميتة قبل ما يأتي هذا الشيء الذي خافت منه على عرضها رحمها الله، لأنها خافت أنها إذا أتت إلى الناس أن يقولوا زانية ويتهمها بالزنا، فيخافت من ذلك وتقول: يا ليتني مت قبل هذا، يعني يا ليتني كنت ميتة قبل هذا اليوم. وليس معنى أنها تمنت الموت في ذلك الوقت، قال الشيخ العثيمين: هذا ليس تمنيا للموت، ولكنها تمنت أن تكون ماتت قبل هذه القضية التي حصلت لها. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب المجلد 3 صفحة 254: المختار في تفسير الآية التي هي في سورة يوسف قال أن مراد يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني عند حضور أجلي مسلما، وليس مراده استعجال الموت. وقد قال بعض أهل العلم بأن هذا تمني الموت، منهم قتادة يعني قال إنه لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف عليه الصلاة والسلام، لما تكاملت له النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء الله. فالحافظ ابن حجر رحمه الله رد في الفتح، قال: وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة، قال: لو قلنا بقول قتادة فإنه نقول قال فهو ليس من شرعنا، هذا شرع من قبلنا وليس من شرعنا، وإنما يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق، وقد ورد في شرعنا النهي عنه، ورد النهي عن تمني الموت. قال العلماء: لأن الدعاء المطلق بتمني الموت مطلقا هذا فيه نوع اعتراض على القدر، عندما يتمنى هكذا الموت مطلقا، بعض الناس تصيبه المصائب فدائما يتمنى الموت في كل يوم يتمنى الموت، هذا فيه معارضة للقدر. وأما إذا ترك الخيرة لله سبحانه وتعالى فهذا نوع تفويض وتسليم إلى الله. ولهذا تأملوا في الأدلة التي ذكرناها بالأمس أنها كلها فيها طرح الخيرة على الله سبحانه، أن الله هو الذي يختار للمسلم، تقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، يعني إذا كنت يا رب تعلم أن الوفاة خير يعني خير لي توفني، وإن كنت تعلم أن الموت يعني أن الحياة خير لي فأحيني. فهذا فيه طرح الخيرة على الله سبحانه وتعالى. وفي الثانية في الدعاء الثاني قال: وإذا أردت بعبادك، انظروا كلها مقيدة، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليه غير مفتون، يعني يا رب إذا أردت بالعباد فتنة اقبضني إليه غير مفتون. وقد يحتمل أيضا هذا الدعاء أنه يشمل أنك تقول اقبضني إليك في حال ما يأتي منيتي أن أكون غير مفتون، أن أكون غير مفتون. فهذه كلها ليس فيها تعارض بين الأدلة، فالأصل هو عدم جواز تمني الموت، لأن طول عمر المسلم مع الأعمال الصالحة خير له، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فإن حصل وخاف على نفسه في دينه، في دينه خاف على نفسه من الدين، فيجوز له أن يتمنى الموت معلقا له بخيرة الله سبحانه وتعالى، يقول: يا رب إذا علمت أن هذه الفتنة ستصيبني في ديني فاقبضني إليك، يجعل الخيرة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فيه تفويض وتسليم إلى الله، إذا أردت بعبادك فتنة اقبضني إليه غير مفتون، وهكذا. فهذا هو الجمع بين الأدلة، هذا هو الجمع بين الأدلة، والإنسان عليه أن يكون متبعا للأدلة الصحيحة، وأن لا يستمع إلى وساوس الشيطان. كم من الناس يصيبه الضيق ويصيبه يعني الهم والحزن ويتمنى الموت، بعضهم إذا ماتت أمه أو مات أبوه أو مات قريب له تجده دائما يتمنى، يقول: يا ليتني ألحق بوالدي، يا ليتني ألحق بأمي، يا ليتني أموت، يا ليت. ما يجوز لك يا أخي، هذا ليس من الإيمان بالقدر، لا بد عليك أن تؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن تحمد الله سبحانه وتعالى على ما قدر وتسترجع، ولا يكون هذا حال المسلم أنه دائما يعني يعارض الأدلة ويتمنى الموت ويتسخط على الأقدار، لا بد من. وهذا فائدة أننا ندرس هذه الأمور المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستجيبين المفوضين المسلمين لقدره سبحانه وتعالى، الراضين باختيار الله سبحانه وتعالى لنا، ونسأله أن ينفعنا بالعلم النافع في الدنيا وفي الآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.